بعدها حاولوا غطاء هذه الأكذوبة، أكذوبة أنه مات، يغطونها بأكذوبة أنه قام. أنا كاتب 10 مقالات في حكاية أكذوبة القيامة هذه. فقالوا أنه قام في فجر الأحد والظلام باق. جاءت مريم المجدلية ورأت القبر فارغ لم يكن به شيء، ورأت الأكفان موضوعة والمنديل الذي على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا وموضوعا في ناحية وحده. وخرجوا بأكذوبة وقالوا أنهم الناس قالوا أنهم سرقوه، مش عارفين حل. فين ده؟ راح فين الجسد؟ سرقوه، نهبوه، اللي سرقوه دول هيعملوا بيه الجسد. فقالوا أنه قام. تعال معي إلى قصة القيامة. رأت المجدلية المسيح ده بعد القيامة عشان تتغطى حكاية الموت، رأته شخصيا وفكرت أنه البستاني، فقالت له على أساس أنه مسروق، هنا تفكر البستاني، فقالت له إن كنت أنت قد أخذته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. فقال لها يا مريم. فقالت له ربوني، وهم فسروها مش ربوني يعني ربي، مفسرة بعدها مباشرة. فقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم. ده بقى بيسموه ظهور ما بعد القيامة، لا ده حقيقة. هي كانت تفتكر البستاني لكن طلع هو المسيح، إنما قال لها حتة كلمة لابد أن نحفظها جميعا: يا مريم لا تلمسيني لأنني لما أصعد بعد إلى أبي الذي هو أبيكم وإلهي الذي هو إلهكم. أظن هذا ينسف المسيحية من جذورها.